الحرف الثاني الذي يتعدى به يعرج، إذا قلنا يصعد إلى، نعم يصعد إلى. طيب في الاستعمال العام الذي يتداوله الناس الآن، تقول إذا تخرج شخص انتهى من الدراسة الجامعية، تقول إيش؟ تخرج من ولا في؟ يقول من خطأ، لما تخرج في الجامعة. إذا لابد أن نضمن تخرج وين؟ لا، إذا أردنا في أن نضمنها معنى من، هذا على رأي الكوفيين. وإذا أردنا أن نضمن الفعل تخرج معنى فعل يتعدى بفي، درس انتهى، وانتهى من الدراسة، لكن أنت تريد أن تصبه أنه درس وانتهى، درس وانتهى، درس في الجامعة. ما تخرج معناه خرج، كمل ولا ما كمل ما تدري، درس. نعم أي. في جذوع النخل، يلا هذا اللي بيشكل على أخوان، ترى تاركه يا محمد علشان ما يدخلنا فيه أمور انت طول، فهم شو رأيكم؟ لا أصلب أنكم في، على رأي الكوفيين تضمن الحرف معنى على، على جذوع النخل. وعلى رأي البصريين تقول معنى أصلبنكم أدخلنكم، وهذا أبلغ، لأن كون جذوع النخل تمخر وتجعل كالظرف لهذا الشخص، نعم هذا أبلغ من كونه يربط مجرد رابط فوق هذا الجذع. ها، شيخ الإسلام يرجح رأي البصريين، تضمين الفعل لا تضمين من الوقت انتهى. كيف تضمن الصلب؟ ضمن الصلب إدخال، وهذا أشد. كيف؟ هذا رأي شيخ الإسلام، يصعد. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول في قول شيخ الإسلام لا أعلم سالفا أوجب العلاج، يقول هل هذا يمنع أن يأتي أحد يفتي بوجوب العلاج والتداوي؟ يعني إذا انعقد الإجماع على شيء، هل يجوز أن يحدث قول يخالف هذا الإجماع؟ وهل الأقوال تموت بموت أصحابها؟ وهل قول العالم لا أعلم تعادل نقل الإجماع؟ قوله لا أعلم هل هي بمثابة نقل الإجماع؟ بمعنى أنه لو جاء أحد ونظر في الأدلة ووصل باجتهاده إلى أن العلاج واجب في بعض الصور، هل نقول أنه خالف الإجماع؟ قول العالم لا أعلم هذا على حد علمه، وهذه أوسع من نقل الإجماع، قد يوجد قول لم يطلع عليه، ولهذا نظائر. الإمام مالك في الموطأ قال لا أعلم أحدا قال برد اليمين على المدعي، مع أن القول مشهور حتى في عصره وبين قضاة عصره، من شبرمة وابن أبي ليلى يقولون بهذا. والإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول لا أعلم أحدا قال بوجوب الزكاة في البقر دون الثلاثين، والزكاة في العشر معروف حتى من بعض الصحابة. المقصود أن مثل هذه العبارة لا تعني الإجماع، فإذا ثبت أنه قيل بهذا القول فيسوغ القول بمخالفة هذا القول إذا ثبت أن له سلف. يقول تكلمت الأسبوع الماضي عن تضمين الفعل وتضمين الحرف، فإذا أمكن الإعادة مع ضرب أمثال عليك أن تراجع مقدمة التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية وما كتب حولها من شروح. يقول هل آحاد تجمع في قول الله تعالى قل هو الله أحد؟ وما معنى قول ثعلب إمام اللغة أريد الإيضاح وقد صار علي لبس؟ ثعلب سئل عن الآحاد هل يجمع أحد، قال حاشا أن يكون الأحد جمع، فإن كانت جمع الواحد فلا بأس، لأنه نظر إلى أن الأحد من أسماء الله جل وعلا، من أسماء الله جل وعلا، ولذا يجوز أن تسمي عبد الأحد. وإذا ما كان من أسماء الله جل وعلا فإنه لا يجمع من هذه الحيثية، كما أنه لا يجوز تجمع الرحمن والرحيم، نعم لكن تجمع الراحم، تقول الراحمون. نعم. وأما الرحمن الذي لا يطلق إلا على الله جل وعلا فلا تجمع. لكن الأحد أو أحد هذه من الأسماء المشتركة، من الأسماء المشتركة، فكما أن الأحد من أسماء الله جل وعلا فهو أيضا اسم من أسماء أيام الأسبوع. ولذا إذا قيل في الشهر أربعة آحاد أو في هذا الشهر خمسة آحاد كان الكلام صحيحا. يقول: ذكرت في قياس الأولى أن ما كان للعباد من صفات كمال وأمكن أن نثبتها لله فالله أولى بها، يعني مع الإمكان، أما ما لا يمكن كما في إثبات الوالد والولد فلا. ثم الرسول أولى بالكمال الذي ينسب للمخلوق. يقول: ألحق بعض أو ألحق بعض مسائل الفروع بمسائل الأصول، مثل مسح المسح على الخفين، لأن بعض أهل البدع صار شعارا من كار المسح. السؤال: هل يلحق في هذه الأزمنة مسألة الحجاب بالأصول لأنه اشتهر عن أهل الأهواء إنكاره؟ نقول: هذا ليس خاص بأهل الأهواء، هو يوجد أيضا القول به عند بعض أهل السنة. وإن كان من يثير هذه المسائل في مثل هذه الظروف لا يسلم من هوى. يقول: هل ذهاب الإنسان بنفسه للمستشفى داخل في الاسترقاء؟ المقصود أن حديث 70,000 يقتصر فيه على ما ذكر، وأما مباشرة الأسباب بغير ما ذكر فلا. نعم. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قد قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقوله: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وقوله: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقوله: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقوله: إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وقوله: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في ما ذكره من النصوص المثبتة لصفة العلم لله جل وعلا: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وعنده مفاتح، تقديم المعمول عنده، هذا في تقديم المعمول، عنده مفاتح، أو المعمول متعلق بالمحذوف، يعني عنده متعلق بمحذوف تقديره كائن أو مستقر عنده. مفاتح الغيب، المفاتح جمع مفتح أو جمع مفتاح، ويجمع المفتاح على مفاتح ومفاتيح، كما يقال مساجد ومساجيد، ومصابح ومصابيح، ومساند ومسانيد، ومراسل ومراسيل. فتثبت الياء وتحذف في صيغة منتهى الجموع. وحذف الياء هو مذهب الكوفيين إلا الجرمي، وإثباتها مذهب البصري. عنده مفاتح الغيب، الغيب الذي لا يطلع عليه شبيه بما أودع في الأماكن التي يغلق عليها، مما لا يطلع عليه إلا بعد فتحها، لأن هذه الغيوب التي لا يمكن أن يطلع عليها الإنسان إلا بأن يطلع عليها شبيهة بما يوجد في الأماكن المغلقة التي لا يمكن أن يطلع عليها إلا بعد أن تفتح. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، وعنده يعني لا عند غيره، لا يعلمها إلا هو جل وعلا. وعنده يعني الله جل وعلا لا يعلمها إلا حصر، فلا يعلم ما في الغيب إلا الله جل وعلا. ومن أطلعه الله جل وعلا على بعض المغيبات، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فلا يعلم الغيب إلا الله جل وعلا، ولا محمد عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب إلا فيما أطلعه الله جل وعلا عليه. وبعض المبتدعة الغلاة من المتصوفة يرون أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يخفى عليه شيء، لا تخفى عليه خافية، فلم يبقوا لله جل وعلا شيئا. ومنهم من أثبت هذا لمن يدعي فيه الولاية، وزعموا أن لهم الاطلاع على كل شيء. نعم، إيش الأدلة كلها تدل على النفي، ما عندهم من الأدلة إلا ما ثبت أن الله جل وعلا أطلعه عليه أبدا. نعم، أن الله جل وعلا أطلع نبيه على بعض الغيوب، وما لم يطلعه عليه لا يعلمه كغيره عليه الصلاة والسلام، وهو أشرف الخلق وأكمل الخلق وأكرمهم على الله جل وعلا وأخشاهم وأعلمهم، ومع ذلك لا يعلم الغيب إلا الله، لا يعلمها إلا هو. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر هذه الآية أو مطلع هذه الآية قالوا عندهم مفاتح الغيب في خمس لا يعلمها إلا الله، وهي المذكورة في آخر سورة لقمان: إن الله عنده علم الساعة، إن الله عنده علم الساعة، ويعلم ما في الأرحام، نعم، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. هذه الخمس لا يعلمها إلا الله، وهناك مغيبات لا يعلمها إلا الله. فعلم الساعة هل يمكن أن يطلع عليه أحد؟ لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام من قبل جبريل متى الساعة؟ نعم، متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. يستوي علم النبي عليه الصلاة والسلام وعلم جبريل، وكلاهما لا يدري متى تقوم الساعة. وبعضهم استنبط وقت قيام الساعة بواسطة حساب الجمل من قوله جل وعلا: لا تأتيكم إلا بغتة، فقالوا بغتة إذا حسبناها بحساب الجمل ظهرت 1407، فقالوا إن الساعة تقوم سنة 1407. حساب الجمل أول من استعمله اليهود إنما جمعوا الحروف المقطعة في أوائل السور وطبقوها على حساب الجمل، قالوا: كيف نتبع نبيا تكون مدته 70 سنة، أخذ من حساب الجمل. وفي قوله جل وعلا: أكاد أخفيها، يعني الساعة أكاد أخفيها، مفهومه أنه إيش؟ ما أخفاه، مفهومه أنه ما أخفاه، بل أظهره ظهورا وإن لم يكن قويا، إنما هو قريب من الخفاء وليس بخفاء، لأن أكاد إذا دخل عليها النفي لا أكاد فهي نعم مثبتة لما بعدها، لا أكاد أخفيها وأكاد أخفيها. فذبحوها وما كادوا يفعلون، يعني أنهم فعلوا، فذبحوها وما كادوا يفعلون، لكن أكاد أخفيها إنه لم يخفيها. والقول المرجح في تأويل هذه الآية يعني أكاد أخفيها حتى عن نفسي، لأن النصوص القطعية من الكتاب والسنة تدل على أنه أخفاها عن كل أحد، لا يعلمها لا ملك مقرب كجبريل ولا نبي مرسل كمحمد عليه الصلاة والسلام، أفضل الملائكة وأفضل الأنبياء، فهذه مبالغة في إخفائها. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث، لا يدري أحد ما هل ينزل الغيث أو لا ينزل، وما مقدار ما نزل وما مقدار ما سينزل إلا الله جل وعلا. ويعلم ما في الأرحام، الحمل ما في الأرحام، أرحام بنات آدم وغيرها مما يحبل ما لا يعلمه إلا الله جل وعلا. قد يقول قائل إن الأطباء الآن بآلاتهم يعلمون ما في الأرحام، فهل معنى هذا أنه تكشف لهم شيء من الغيوب التي لا يعلمها إلا الله؟ لا يمكن. قد يقول قائل ذهب لزوجتي وفحصوا عليها وقالوا الذي في بطنها ولد، وبالفعل يخرج ولد، مع أنها ليست قطعية، ولم ليست قطعية، فكم من امرأة قالوا إنه ولد ويخرج أنثى والعكس، على أنهم لن يستطيعوا أن يعلموا ما في الأرحام قبل أن يعلمه الملك، فخرج عن دائرة الغيب قبل أن يبعث إليه الملك، يرسل إليه الملك، هذا لا يمكن أن يعرفه أحد. ثم بعد ذلك إذا خرج عن دائرة الغيب عرفه بعض المخلوقين من الملائكة أمره سهل، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. ناس يخططون وعندهم مكاتب استراتيجية تدرس مخططاتهم التجارية، ويتوقعون أن تكون الأرباح بنسبة كذا والخسائر بنسبة كذا، ثم بعد ذلك يفاجؤون بما لم يحسبوا له أي حساب. في أحد يدري هل يكسب أو يخسر غدا؟ ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، يعني لو كنت أعلم الغيب في أمور الدنيا استكثر من الخير، يعرف أن هذه السلعة تكون غدا مطلوبة فيكثر منها، وهذه مرغوب عنها، وهذه تربح وهذه تخسر، فيستكثر من الخير. وما تدري نفس بأي أرض تموت. نعم، قد يكون الإنسان لا نظر له في السفر، ثم في آخر لحظة يؤمر بأن يسافر إلى بلد الفلاني لتقبض روحه هناك. ومما يذكر أن ملك الموت في مجلس سليمان ينظر إلى شخص نظرة تعجب، فقال له سليمان ما هذه النظرات إلى هذا الشخص؟ قال أنا أعجب، أنا مأمور بأن أقبض روحه في الهند، والآن بينه وبين الهند حلوف مؤلفة من الأميال، والرجل لا يدري. لما خرج ملك الموت، هذه تذكر في الإسرائيليات لكن لا مانع من ذكرها في مثل هذا، نعم لا نعتمد عليها ولا نستدل بها ولا، نعم. فلما خرج الملك قال الرجل لي حاجة في الهند، فأمر الريح تنقلني إلى الهند. أمر الريح وألقته في الهند، وجد أمامه ملك الموت ليقبض روحه، ولا يدري المسكين، له يدري ما راح الهند. ما تدري نفس بأي أرض تموت. كم من شخص يموت في بلد لا يتوقع كيف وصل إليه، إنما قدره أن يموت في هذه البقعة. ويعلم ما في البر والبحر، لا تخفى عليه خافية، سواء كانت على ظهر الأرض أو في بطنها، سواء كانت في البر في اليابس أو في قاع البحار، كل هذا يعلمه الله جل وعلا، لا يخفى عليه منه شيء. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، من يعلم من قدار ما على وجه الأرض من شجر؟ لا يعلم العدد إلا الله جل وعلا. ويعلم ما يسقط من هذه الأوراق، من أوراق هذه الأشجار، ولا يخفى عليه منها شيء، ولا حبة في ظلمات الأرض، يعني حبة مغروسة في جوف الأرض يعلمها الله جل وعلا، ولا رطب ولا يابس، ولا رطب ولا يابس، يعني كل الموجودات يعلمها، فهو يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، وما لم يكن لو كان كيف يكون، ولو ردوا لعادوا. المقصود أن الله جل وعلا بكل شيء عليم، بكل شيء عليم، والعموم محفوظ لا يعزب إيش؟ نعم، لا يعزب عن علمه شيء، لا من الكليات ولا من الجزئيات، خلافا لما تزعمه الفلاسفة أن الله جل وعلا يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، ولا رطب ولا يبس إلا في كتاب مبين. وقوله جل وعلا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، ما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، يعني المخلوقات كلها ما تحمل من أنثى، نكرة في سياق النفي ودخلت عليها من لتأكيد العموم، فكل أنثى من بني آدم وغير بني آدم ممن يحمل لا يحمل في بطنه شيئا إلا ولا ويعلمه الله جل وعلا، ولا يضع من مولود إلا ويعلمه سبحانه وتعالى. وقوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، لتعلموا. اللام هذه إيش؟ لام الأمر ولا لام التعليل؟ تعليل، إذ لو كانت لام الأمر لكانت ساكنة، ساكنة. لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأيضا هذا العموم محفوظ، هذا العموم محفوظ وهو باق على عمومه وإطلاقه، باق على عمومه وإطلاقه. في تفسير الطبري، في تفسير أول سورة الملك، في أول تفسير سورة الملك، في أول تفسير سورة الملك من تفسير الطبري يقول وهو على ما يشاء فعله، وهو على ما يشاء فعله ذو قدرة لا يمنعه من فعله مانع ولا يحول بينه وبينه عجز، يعني على ما يشاء فعله. تعبير سليم ولا ما هو سليم؟ نعم، من خلال هذه الآية ليس بسليم، لأنه يفهم منه أن الذي لا يشاءه لا يقدر عليه. يقول وهو على ما يشاء فعله ذو قدرة، يعني قدير. والتعبير إذا نظرنا إليه من هذه الآية نعم فيه ما فيه، لأن مفهومه أن الذي لا يشاءه الله جل وعلا لا يقدر عليه، وهذا ليس بصحيح. لكن جاء في صحيح مسلم في آخر حديث ابن مسعود في قصة آخر من يدخل الجنة فيقول رب جل وعلا، يقول له الرب جل وعلا إني لا أستهزئ منك ولكني على ما أشاء قادر. خلكم معنا يا إخوان، لأن عندنا إطلاق على كل شيء قدير، والعموم محفوظ بالإجماع، العموم محفوظ بالإجماع. ويستدرك على الطبري تعليق القدرة بالمشيئة لأن لها مفهوما، وهو أن الذي لا يشاءه لا يقدر عليه. صحيح ولا مو صحيح؟ طيب، في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود يقول الله جل وعلا ولكني على ما أشاء قادر، يعني هل هذا له مفهوم أو ليس له مفهوم؟ يعني منطوقه موافق للآية ومفهومه معارض بمنطوق الآية. نعم، لا أنا أقول له مفهوم في الجملة، لكن هذا المفهوم معارض بمنطوق الآية، وحينئذ يلغى المفهوم لمعارضته بمنطوق. كيف؟ إيه، لكن أنت أمامك نصين، يعني إذا أردت أن تعبر تثبت القدرة الإلهية هل تقيد بالمشيئة أو تطلق؟ هذا الأصل، تطلق، لأن العموم محفوظ إجماعا، ما يخالف أحد أن العموم محفوظ. فإذا أراد الإنسان أن يتحدث ما يقيد بالمشيئة. نعم، نحتاج إلى أن نجيب على ما جاء من نصوص كقوله في حديث ابن مسعود ولكني على ما أشاء قادر، نقول منطوقه موافق للعموم المحفوظ ومفهومه ملغى لأنه مخالف للمنطق. إيه نعم نجيب باعتباره إمام، لكن نقول إن الإنسان إذا أخذ يتحدث ابتداء لا يأتي بالآيات إلا التي عمومها محفوظ. طيب، في قوله جل وعلا ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، ترابد من الإتيان مثل هذه الآيات وفهم هذه الآيات، لأنك لا تعدم في يوم من الأيام أن يلقى عليك مثل هذا. يقول من آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. إذا يشاء قدير، هل نقول إن معنى إذا متى وهو على جمعهم متى يشاء؟ نعم، إيه؟ أو نقول إن مفهومها ملغى، هو على جمعهم قدير متى شاء. نعم، وليس مفهومها أنه إذا لم يشأ ذلك لا يقدر، حاشا. طيب، هنا مسألة أخرى، إن الله على كل شيء قدير. في قوله جل وعلا تدمر كل شيء، العموم محفوظ ولا مخصوص؟ مخصوص بلا شك، مخصوص. أوتيت من كل شيء، مخصوص وليس بمحفوظ. على كل شيء قدير. يورد بعض المفسرين أن العقل يخصص هذه الآية. نعم نعم، العقل يخصص هذه الآية فيقول خص العقل ذاته فليس بقادر عليها. أن كلام موحش وصعب النطق به، لكن لابد من الإجابة. نعم، لابد من الإجابة على مثل هذا الكلام. نحن في مجلس فيه طلاب علم، في عوام نقول تلقي شبه، والآن الشبه تلقى حتى على العوام، فلا بد من الاهتمام لهذه الأمور ودراسة هذه الشبه والرد عليها. يقول بعض المفسرين خص العقل ذاته فليس عليها بقادر. إذا كان غير قادر عليها فهو إيش؟ عاجز. نعم، الآية تثبت القدرة التامة على كل شيء، وإذا خص العقل ذاته أثبت من خلال هذا التخصيص العجز. فعندنا إثبات القدرة بالنص، نعم، وإثبات العجز بالعقل الذي يدعونه. فحينئذ يلزم على قولهم أنه قادر عاجز، وفي هذا إثبات للضدين، إثبات للضدين، ولا يمكن أن يجتمع الضدان، وإن كان نقيضين فهما لا يجتمعان، واجتماعهما من المحال، والمحال ليس بشيء فيدخل في قوله على كل شيء. إذن هما ينفي من الأصل لأنه ليس بشيء، اجتماع الضدين أو اجتماع النقيضين، سواء كان نقيضين أو ضدين فهما لا يجتمعان. ظاهر ولا مو ظاهر؟ يعني الآية وهي نص قطعي الدلالة والثبوت على إثبات قدرة الله جل وعلا على كل شيء، وما زعموه، ما زعموه من تخصيص العقل بقدرته على ذاته وأنه لا يقدر على ذاته، نعم، مفهومه ومقتضاه إثبات العجز، أنه عاجز عن ذاته. وعلى هذا إذا أثبتنا القدرة بالنص وأثبتنا العجز بالعقل الذي يزعمونه، قلنا أثبتنا النقيضين وجمعنا بينهما، والجمع بين النقيضين محال. نعم، والمحال ليس بشيء، المحال ليس بشيء فيما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية، المحال ليس بشيء، وحينئذ لا يدخل في عموم الآية. من الأصل ما يدخل، لأنه لا يمكن تصوره لا في الأعيان ولا في الأذهان. نعم، لا يمكن تصوره لا في الأعيان ولا في الأذهان. إذن هذا ليس بشيء إذا لم يمكن تصوره، فلا يدخل في قوله على كل شيء، وحينئذ لا نحتاج إلى أن نستثني. فالآية باقية على عمومها وعمومها محفوظ. عندهم في مسألة تعارض القدر من هذا النوع، من هذا النوع الشبه كبرى عن الإنسان وهو يتحدث عن أمر يتعلق بالله جل وعلا، يكبر مثل هذه الأمور ويستعظم أن ينطق بمثل هذه الأمور، لكن لا بد من الإجابة عليها، لأننا ابتلينا بمن يبث الشبه لتشكيك المسلمين في عقائدهم، وهي موجودة في كتب المتقدمين من المبتدعة، فلا بد من أن يكون طالب العلم على بصيرة منها. بعض طلاب العلم بل بعض العلماء يقول هذه الشبه أولا الكلام فيها مزلة قدم، بحيث لو ألقي حتى على بعض طلاب العلم قد لا يفهم، ثم تعلق الشبهة في ذهنه ولا يستطيع أن يجيب عنها. وهذا الكلام حد ذاته صحيح علما بأنه مما يستعظم ويتعاظم النطق به، لكنه وجد. شيخ الإسلام تكلم بما هو أعظم من هذا. نعم، هل الأولى أن يبقى طالب العلم حائر في مثل هذه الأمور أو تكشف له وتجلى بقدر الاستطاعة؟ نعم، كان عندنا في قولهم مثلا الله جل وعلا، في قول الله جل وعلا على كل الله إن الله على كل شيء قدير، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وإثباتهم بالعقل عجزه عن نفسه، قلنا يلزم على هذا إثبات القدرة والعجز، وهما نقيضان، والنقيضان لا يجتمعان، وما لم يمكن اجتماعهما يكون محالا، والمحال ليس بشيء فلا يدخل في الآية، فلا نحتاج لنا فيه. الله جل وعلا القادر على غيره قادر على نفسه، لكن القدرة على نفسه القدرة قدرة الكمال، لا القدرة التي يعتريها نقص. نعم، المراد بالقدرة المثبتة قدرة الكمال، قادر أن يستوي على العرش، قادر أن يحيي، قادر أن يميت، قادر أن قدرة عامة في كل شيء، لكن ليست القدرة التي يفترضونها هم مما لا نستطيع النطق به. نعم، هذه لا تدخل في الآية لأنها معارضة بالقدرة، وإثبات المعارض والمعارض من باب المحال، والمحال ليس بشيء فلا يتكلم فيه، لأنه لا يمكن تصوره لا في الأذهان ولا في الأعيان، لا يمكن تصوره. بعضهم يضرب مثال الله جل وعلا على كل شيء قدير، لا يمكن أن يتردد في مثل هذا النص من يتدين بدين. نعم، لا سيما بالدين المحفوظ هو دين الإسلام، لأنه لو شك في القدرة، لو شك في القدرة، نعم نعم، لو شك في القدرة المنصوص عليها هنا، لو قال لو تردد في أن الله جل وعلا على كل شيء قدير يكفر ولا ما يكفر؟ يكفر. لكن الذي قال لئن قدر الله علي لا يعذب، نعم، فأوصى أهله أنه إذا مات أن يحرق ويذر في الهواء، هذا شك في القدرة ولا ما شك؟ قوله لئن قدر، لئن قدر، ها هذا الإشكال بس شك. أنا رجح باب على باب، رجح بابا على باب، وكلاهما مما يتعلق بالله جل وعلا، رجح الخوف والخشية من الله جل وعلا، رجح بابا على باب، وكلاهما مما يتعلق بالله جل وعلا، رجح الخوف والخشية من الله جل وعلا، وغلب عليه هذا الخوف حتى أنساه القدرة، حتى أنساه القدرة. نعم، هم عندهم يقول خصه العقل، كيف؟ لا لا لا، هي المسألة في المحال، هل هو شيء ولا ليس بشيء؟ من أهل الكلام يقول شيء، من أهل الكلام من يرى أن المحال شيء والخلاف معروف. نعم، فإذا قلنا أن المحال شيء وتصورنا مثل هذا التصور لا بد أن نخصص على كلامهم، لكن المحقق والمحرر أن الذي لا يمكن وجوده لا يمكن وجوده شيء ولا ليس بشيء، ليس بشيء. كيف نثبت شيئا لا يمكن وجوده؟ المثال الذي ذكروه هو ثقيل، ثقيل جدا على على على اللسان وثقيل على القلب، لكن ذكروه. نعم، هو ايش؟ وهو من باب هذا من باب المحال ايضا، هو من باب المحال فيه اثبات القدره واثبات العجز. هم قالوا هل يستطيع الله جل وعلا من باب القدره ان يخلق صخره لا يستطيع تفتيتها؟ هذا من باب المحال، لانك تثبت قدره وتثبت عجز، وهما نقيضان لا يمكن ان يجتمعا ولا يمكن ان يوجد في آن واحد. نعم، فهو من باب المحال الذي هو في الحقيقه ليس بشيء، فلا يدخل في عموم الايه وتبقى الايه محفوظه. وكثير من المبتدعه تبعا لمثل هذه الاشكالات عندهم، واهل السنه والله الحمد سلموا منها. نعم، كثير منهم يرى أنه لا يوجد نص محفوظ إلا نصوص يسيرة جدا، عدوها 2 أو 3 فقط، والبقية كلها دخل التخصيص، والتخصيص عندهم بمثل هذا الذي ذكرناه. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى بدأ بالقرآن وأثبت من عمومات الفاتحة المحفوظ الشيء الكثير، وأثبت أيضا من عمومات الورقة الأولى من سورة البقرة عمومات كثيرة محفوظة لم يدخلها تخصيص، وكلامه موجود في الفتاوى. لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. نعم، إيه شو هو؟ لا شك أن ظاهر النص أنه شك في القدرة، بدليل أنه أوصاهم بما يعارض القدرة من وجهة نظره. نعم نعم، وهو التحريق والذر في الهواء، ظن غلب على ظني أن الله لا يقدر أن يجمع، هذا ظاهر النص. والداعي إلى ذلك شدة الخوف من الله جل وعلا، فلما رجح هذا الجانب نسي الجانب الآخر، غلب عليه هذا الخوف وهذه الخشية فنسي الجانب الآخر. والعقل بني آدم لا يستوعب الأمور على إلا إذا كان على علم بما جاء عن الله جل وعلا على مراد الله، فإنه يستطيع أن يوازن بين أموره، وإلا إذا غلب عليه جانب. ترون أنتم في واقع الخوارج والمرجئة مثلا، ما استطاعوا الموازنة، بينما أهل السنة استطاعوا الموازنة بين نصوص الوعد والوعيد، وهداهم الله جل وعلا إلى التوسط ووفقهم إلى الحق. الخوارج لما غلب عليهم الخوف وأعملوا نصوص الوعيد وغفلوا عن نصوص الوعد وقعوا فيما وقعوا فيه، والمرجئة على النقيض. لكن عمل الخوارج وعمل المرجئة من باب الإيمان ببعض الكتاب والكفر بالبعض الآخر، يعني كون الخارجي ينظر إلى أحاديث الوعيد ويترك أحاديث الوعد، آمن بنصوص الوعيد وترك نصوص الوعد، وعكسهم المرجئة. لكن أهل السنة قال كل من عند الله، كل من عند الله، لا بد أن ننظر إلى هذا وهذا، لا بد أن ننظر بالعينين، فلا نهمل هذا ولا نهمل هذا. فهم نظروا إلى نصوص الوعيد ونزلوها على منازلها، ونظروا في نصوص الوعد نزلوها ووقعوها في مواقعها، فتأمت الصورة متكاملة عنده ووفقوا إلى هذا التوسط. وأنت والعالم أو طالب العلم أو الداعية وبين يديه النصوص، نصوص الكتاب والسنة، وهو يعالج أمراض اجتماعية، كيف يعالج الأمراض؟ إذا رأى عند قوم شيء من التشدد والتطرف يعالج وضعهم بنصوص الوعد، وإذا رأى عندهم شيء من التساهل والتراخي والانحراف والانصراف عالجهم بنصوص الوعيد. لكن لو تجي ناس متطرفين وتورد عليهم نصوص الوعيد، تعالجتهم ولا تزيدهم؟ تزيدهم. ومثل ذلك نصوص الوعد بالنسبة للمنصرفين المفرطين. فالعالم مثل الطبيب يعالج هذه الأمراض، كل مرض بما يناسبه. تفضل. نعم، نفس الشيء. العقل يغلب عليه شيء يغطيه بحيث يعميه عن قطعية. يقول الله جل وعلا: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. أحاط، والإحاطة قدر زائد على مجرد العلم. العلم بالشيء قد يكون من وجه دون وجه، وأما الإحاطة فهي العلم به من جميع الوجوه، من جميع الوجوه. ولذا جاء في آية الكرسي: ولا يحيطون بشيء من علمه. الإحاطة من جميع الوجوه ولا بشيء من علمه. والله جل وعلا قد أحاط بكل شيء، بكل شيء علمه. فما نسبة علم من لا يستطيع الإحاطة بشيء من علمه إلى علم من أحاط بكل شيء علمه؟ لا شيء. يعني مثل ما يأخذ العصفور بمنقاره من البحر، كما جاء في الحديث الصحيح في قصة موسى والخضر. والله جل وعلا يقول: وما أوتيتم، وخطاب للبشر كلهم من آدم إلى قيام الساعة، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ونحن نقرأ في تراجم أهل العلم أن فلان من بحور العلم، نعم، لكنه من بحور العلم النسبي، نعم، فيما يمكن لابن آدم. أما بالنسبة لعلم الله جل وعلا فعلمه كلا شيء. وقوله: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله هو الرزاق ذو القوة. إن الله هو الرزاق، أسلوب حصر، تعريف جزئي الجملة، والإتيان بضمير الفصل، هذا كله يدل على الحصر، وأنه لا أحد يرزق، بل الرزاق والمعطي والمانع هو الله جل وعلا، وكل مخلوق يكتب رزقه وهو في بطن أمه. إن الله هو الرزاق. رزاق صيغة مبالغة، فعال، الذي يرزق الأرزاق المتتابعة المتوالية، وهو المعطي للرزق، هو المعطي للرزق. والرزق ما يكسبه الإنسان ويحصل عليه، فإن كان من طرق شرعية فهو رزق حلال، وإن كان من طرق غير شرعية محرمة فهو رزق لكنه حرام. الأول طيب والثاني خبيث، وكله رزق. والمعتزلة يقولون: المكاسب المحرمة ليست برزق. نعم نعم، المكاسب المحرمة ليست برزق، لأن الله لا يرزق المحرم، والرزق من فعله جل وعلا. نعم، فهم يريدون بذلك التنزيه. لكن يرد عليه، نعم، أنه لو أن طفلا منذ أن ولد إلى أن مات وهو مع عصابة لصوص يطعمونه مما يكسبون، مما يسرقون، هذا أخذ من رزق شيء ولا ما أخذ؟ على قول المعتزلة ما أخذ من رزق شيء. كما أنهم أيضا في الأجل يخالفون، من قتل عندهم مات قبل أجله، وعند أهل السنة مات بأجله الذي هو القتل، وهذا استكمل رزقه، لكنه رزق خبيث. والتابعة على غيره. إن الله هو الرزاق ذو القوة، صاحب القوة، صاحب القوة، فهو القوي. القوة المطلقة التامة التي لا يعتريها فتور ولا نقص، المتين الشديد كما جاء في تفسير عن ابن عباس. لا هذا ليس بمبرر، هذا ليس مبرر ولا تشريع. نعم لكن قبل أن يفوده من الحمد، يعني لو صبر هو مكتوب له الحصول على هذا المال، ومكتوب عليه أيضا أنه يأخذه من هذا الوجه، لا بد. نعم أنه يأخذه من هذا الوجه، والله جل وعلا لا يظلم، كتب عليه وهداه النجدين وبين له وجعل فيه من الحرية والاختيار والإرادة والمشيئة ما يختار طريق الهدى، فاختار الطريق الثاني، وإرادته ومشيئته تابعة لإرادة الله جل وعلا، فهو اختار هذا الطريق ويتحمل تبعته. نعم القوة والقدرة، نعم على كل شيء قدير، وهو القوي وهو ذو القوة. القدرة والقوة من الأعمال المقدور عليها ما لا يحتاج إلى قوة، نعم، وقد توجد القوة من غير قدرة، نعم، هذا بغض النظر عن صفات الله جل وعلا، لكن في الجملة قد توجد القدرة على الشيء من غير قوة، وقد توجد القوة من غير قدرة، نعم، هذا بالنسبة للمخلوق، والله جل وعلا يجتمع له هذه الأمور كلها على وجه يليق بجلاله وعظمته. ذو القوة، صاحب القوة المتين، جاء تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما بأنه الشديد، الشديد، والله جل وعلا وصف بهذا، شديد العقاب، نعم شديد العقاب. فمن صفاته، هل من أسمائه الشديد أو من صفاته الشدة؟ التساهل في الصفات أكثر من التساهل في الأسماء، فالأسماء يشتق منها صفات، لكن الصفات لا يؤخذ منها أسماء. فتفسير الصحابي المتين بالشديد، فهل هذا التفسير له حكم الرفض، أو نقول إن ابن عباس أخذه من معاني اللفظة في لغة العرب، أو نقول إن هذا له حكم الرفع لأنه تفسير صحابي فيما لا يدرك بالرأي؟ نعم له حكم الرفع، لأن لا يمكن أن يفسر الصحابي ما لا يدركه عقله من تلقاء نفسه، لا سيما ما يتعلق بالله جل وعلا. نعم قد يكون في لغة العرب معنى المتين الشديد، والمتانة تدل على الشدة والقوة، فإذا كان ابن عباس أخذه من لغة العرب، وهل يظن بابن عباس أنه يدخل في هذا الباب الغيبي المتعلق بأسماء الله جل وعلا وصفاته من تلقاء نفسه، أو لا بد في هذا من توقيف؟ الذي يغلب على الظن أنه لا بد من توقيف، مثل ما ذكرنا في صفة العزم حينما قالتها أم سلمة، وقلنا أن هذا له حكم الرفع، ولذا أثبت شيخ الإسلام رحمه الله تعالى صفة العزم لله جل وعلا، وعلى هذا تثبت صفة الشدة، لكن لا يثبت في أسمائه الشديد. وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، تكلمنا عنها في أول درس وفي الدروس الأولى، نعم في طريقة أهل السنة والجماعة، نعم بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير في أول الكلام، نعم ليس كمثله شيء، والكاف كثر فيها الكلام من قبل أهل العلم، فمنهم من يقول أنها زائدة، والمراد ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، والزيادة هنا أنه يستقيم الكلام بدونها، وإلا من حيث المعنى فهي مؤكدة، إذ القرآن مصون من الزيادة والنقصان، هذا قول من يقول انها زائده، وبعضهم يعبر ان يتادب مع القران فيقول صله، نعم، تشبيها لها بصله الموصول التي لا محل لها من الاعراب، وهذا من باب التادب، وينبغي للمسلم ان يتادب مع كلام الله. منهم من يقول ان اثباتها ابلغ من نفيها، وليس في المثل هنا أنه يوجد مثل لله جل وعلا، ليس فيه إثبات للمثل ونفي لنفي مثل المثل، ليس هذا، لأنه إذا لم يوجد مثل للمثل فلأن لا يوجد مثل للأصل من باب أولى. إذا قيل مثلك لا يبخل، مثلك لا يبخل، هل معنى هذا أنك تبخل؟ لا، هذا نفي للمماثل لك من باب أولى، وهو السميع البصير، وفيه إثبات صفة السمع والبصر لله جل وعلا، وإثبات الاسمين الكريمين السميع والبصير، فالله جل وعلا يسمع ويبصر على ما يليق بجلاله وعظمته، على ما تقدم في عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون ما جاء في الكتاب والسنة من الأسماء والصفات على ما يليق بجلاله وعظمته من غير تحريف ولا تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل. وجاء في الحديث حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما تلا هذه الآية وضع الإبهام على أذنه ووضع التي تليها على عينه ليثبت أن الله جل وعلا له سمع وله بصر ويسمع ويبصر، وهو سميع بصير بسمع وبصر حقيقيين، كما أن للمخلوق سمعا وبصرا حقيقيين. ولا يعني أننا إذا أثبتنا لله جل وعلا السمع والبصر الحقيقي وأن المخلوق له سمع وبصر حقيقي أن سمع الخالق مثل سمع المخلوق أو أن بصر الخالق كبصر المخلوق، يعني مثل ما ذكرنا عن ابن خزيمة، ابن خزيمة يثبت الوجه لله جل وعلا وقد جاء بإثباته نصوص الكتاب والسنة، ويبقى وجه ربك، يقول هذا الوصف ثابت لله جل وعلا وإثباته لا يقتضي التشبيه. لماذا؟ يقول المخلوقات يثبت لها من الأسماء المتشابهة ما تتفاوت حقائقها، فالإنسان له وجه، الجمل له وجه، القرد له وجه، نعم، البعوضة لها وجه، الجرادة لها وجه، لكن هل هذه الوجوه وهي مضافة إلى مخلوقات هل هي تتشابه؟ لا تتشابه. هذا إذا كان بين هذه المخلوقات هذا التفاوت العظيم، فكيف بالتفاوت بين الخالق والمخلوق أعظم؟ نعم، لا يتصور القدر المشترك إلا أن هذا حقيقة على ما يليق بالمخلوق ولا حقيقة على ما يليق بالخالق. وقوله إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، يعني في آية النساء إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به مما ذكر من أداء الأمانات والحكم بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، الأصل النعمة ما، نعم، يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. وفي هذه الآية ما في الآية التي قبلها من إثبات السمع والبصر لله جل وعلا، وإثبات الاسمين الكريمين السميع والبصير، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، ويخالفهم في هذا طوائف البدع، طوائف المبتدعة، فالجهمية ينفون الجميع، ينفون الأسماء وينفون الصفات، والمعتزلة يثبتون الأسماء وينفون الصفات، والأشعرية يثبتون بعض الصفات وينفون بعضها. وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع، جاءنا عن الله وعن الرسول فآمنا وصدقنا بما جاءنا عن الله وعن الرسول على مراد الله جل وعلا،